فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا. ماذا إذا وصل المحرم إلى مكة يستحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي بات بذي طوى ويظن الزاهر الآن، كانت قبل أن تصل إلى البنيان قرب مكة بات واغتسل ثم دخل مكة، فهذا سنة مستحبة لدخول مكة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، مدة السفر من المدينة 9 أيام تقريبا، لأنه أحرم في اليوم 25 من ذو القعدة، ووصل إلى مكة في اليوم 4، 9 أيام مدة طويلة، فبات واغتسل. لكن الآن صلى واحد منا ساعة، يمكن ساعة يغتسل ووصل مكة ساعة، ما يعني ما تأثر ولا يكون عليه غبار ولا، وعلى كل لو تيسر له أن يغتسل سنة يعني قبل دخول مكة، لكن ليس بواجب، هذا سنة مستحيل له. فإذا وصل إلى المسجد الحرام فإنه يقدم رجله اليمنى ويقول هذا الدعاء مثل سائر المساجد. لكن جاء في حديث ضعيف أنه إذا رأى هذا البيت، رأى البيت قال الله حيينا ربنا بالسلام، الله كذا، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبر، وزد من حجه من عظمه، لكن الحديث ضعيف في هذا. إنما الثابت كما ذكر الشيخ رحمه الله يقول كما يقول في سائر المساجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي، اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا وصل إلى مكة قطع التلبية قبل أن يسمع في الطواف، التلبية يلبي حتى يصل إلى الكعبة، وقبل الشروع في الطواف يقطع التلبية. نعم. فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر، فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما، وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به. وهذا مستحب، أول ما يبدأ تقبيل الحجر الطائف، إن استطاع أن يقبل الحجر والاستلام يستلمه بيده اليمنى، يمسح بيده اليمنى أو يقبله بشفتيه، هذا أصلا سيحصل. فإن لم يستطع استلمه بيده اليمنى وقبل يده، هذه السنة الثانية. فإن لم يستطع قبله بعصا، استلمه بعصا وقبله، فإن لم يستطع أشار إليه وكفر، 4 سنة. وهذه كلها سنة، لو ترك فلا حرج عليه، المهم يبدأ الطواف منها السلام والتكبير، ويقول وين قال الشطر بسم الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر، وفي بقية الأسواق يكبر كل ما حدا يكبر، وهذا السنة أيضا. هذه السنن على حسب التيسير، والغالب أن الأيام في زحام ما يعني يصعب الاستلام والتقبيل. نعم. ها لا، إذا يسر بيده لا يقبل يده، إنما إذا استلمها. نعم نعم. ها إيه والله هذه المسألة فيها خلاف، الشيخ رحمه الله يرى أنه يكبر، بعض العلماء يقول انتهى من الطواف فلا أكبر، والأمر في هذا واسع. نعم. يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه بالكلام. هذا كذلك، الطهارة فيها خلاف، الجمهور يرى أنه يشترط الطهارة، وبعض العلماء يرى أنه لا يشترط الطهارة، لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء وعلى فتوى أنه لا بد من الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر توضأ وطاف وقال خذوا عني مناسككم. نعم.

ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده. يعني أنه إذا انتهى من الطواف وصلى ركعتين يذهب يستلم الحجر انت قبل السعي، هذا خاص بمن يريد أن يسعى. أما التطوع انتهى من الطواف ما يسمع له أن يستلم الحجر، إنما هذا في من معتمر الذي انتهى من الطواف فإنه يستلم الحجر أن تيسر ثم يذهب إلى الصفا. نعم. ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده. والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط الأول قل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات. وهذا مستحب، صعوده إلى الصفا مستحب، إنما الواجب أن تكون يبدأ الطواف من النزول من الجبل المرتفع، المرتفع هذا هو الجبل في الصفا وفي المروة، من حين يبدأ الارتفاع هذا سنة، والطواف من آخره قبل الارتفاع، لكن صعود الصفا وصعود المروة مستحب، وكونه يستقبل القبلة أيضا مستحب، كونه يرفع يديه ويدعو 3 مرات، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده جاء. ثم يدعو، ثم يعيد الذكر والدعاء مرة ثانية، ثم يكرر 3 مرات، كل هذا مستحب ليس بواجب. نعم. ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني. أما المروة فلا يسرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله. وهذه الهرولة بين العلمين، بين العلمين الأخضر، الآن جعل في علامة خضراء، لما الخضراء إلى الأخضر هذا بطن الوادي، النبي صلى الله عليه وسلم لما صبت يده في بطن الوادي أسرع حتى إنها تدور به إزاره هرولة، هذا خاص بالرجل. أما المرأة ما تهرول، تمشي مثل عادي لأنها عورة. نعم. وهذا سنة وليس بواجب، لو ترك فلا حرج عليه. نعم. ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا ما عدا قراءة الآية، وهي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني صعود المروة مثل صعود الصفا مستحب، ويقف ويستقبل القبلة ويدعو ويأتي بهذا الذكر والدعاء 3 مرات مستحب، إلا أنه لا يقرأ الآية من الصفا والمروة إلا عند البدء بالسعي عند الصفا فقط. نعم. فهذا إنما يسرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم. ويستحب أن يكثر في سعي الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزاه ذلك. وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزاها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم. يعني أن الطهارة في السعي ليست واجبة مثل الطواف، الطواف يجب أن يكون متطهر عند جمهور العلماء، وبعض العلماء يرى أنها ليست شرط. وأما السعي بين الصفا والمروة فهذا بالاتفاق أن الطهارة ليست واجبة مستحب. الأفضل يكون متطهر وإن طاف وهو محدث لا بأس. وكذلك المرأة لو طافت وهي طاهرة لما انتهت من الطواف حاول، يجوز أن تسعى ولا ما يجوز؟ يجوز أن تسعى لأن السعي مشروع من الطهارة. وهذا مبني على أن السعي المسعى ليس من الحرم خارج الحرم، لو كان داخل الحرم ما يجوز لها المكر. والفتوى على أن المسعى خارج الحرم فيجوز لها أن تطوف وقد نزلت عليه العادة إذا كانت طاف الطاهرة، يعني قد تكون الطاهرة ثم تنزل عليه العادة قبل أن تسعى، تسعى لأن السعي لا يشترطه الطهارة والسعي ليس من الحرم. نعم المسعى ليس من الحرم. نعم. فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يثق الهدي أن يحل أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق. ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه كما أن حلق بعضه لا يكفي، والمرأة لا يسرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. يعني أنه إذا كمل السعي فإنه يقصر أو يحلق وتتم عمرته، لكن إذا كان وقت الحج قريب فالأفضل التقصير حتى يترك الشعر ليحلقه في الحج، وإن كان بعيدا أو جاء في أول شوال مثلا فلا بأس يحلق في العمرة ويحلق في الحج. والتقصير لا بد فيه من التعميم من جميع الرأس، بعض الناس يأخذ شعر أو شعرتين، هذا وإن قال به بعض العلماء، لكن الصواب أنه لا بد من التعميم من جميع الجهات، وإذا كان بالمكينة من الثلاثة يكون أحسن، وبالمقص لا بأس، لا يجب من كل شعرة بعينها من جميع الجهات. أما ما يفعل بعض الناس شعرتين ويكفي فلا لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، وكما أن الحق يعم الجميع فكذلك التقصير. المرأة لا تحلق ولا تقصر إلا تأخذ من كل ظفيرة إذا كان ظفائر قدر رأس الأصبع، وإذا كان ما لها ظفائر تجمع الشعر وتأخذ من أطرافه قدر رأس الأصبع، بعد ذلك يكون المحرم حل انتهى من عمرته ويبقى على. نعم. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. نعم. إذا ساق الهدي، ما ساق الهدي لا يتحلل، ما يستطيع أن يتحلل حتى يذبح هديه، أما إذا له معه هدي يتحلل حتى يأتي له الثامن ذي الحجة ويحرم بالحج. نعم. وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير، فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزاها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا، لحديث عائشة أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. يعني المرأة إذا أحرمت بالعمرة، جاءت مبكرة بالعمرة ثم نزلت عليها العادة قبل الطواف، ماذا تفعل؟ تبقى في بيتها في السكن حتى تطهر. فإن طهرت قبل اليوم الثامن من الحجة اغتسلت وطافت وسعت وقصرت، حلت العمرة. وإن جاء اليوم الثامن وهي على حالها لبت بالحج، أدخلت الحج على العمرة ولابت عنها وتكون قارنة. فإذا كان طهرت يوم العيد أو بعده تطوف طوفا واحدا وتسعى سعيا واحدا ويكفيها لحجها وعمرتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك. نعم. وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات. فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها. نعم. إذا رمت الحائض النفساء الجمرة حلت حل الأول، حل كل شيء إلا زوجها. وكذلك الرجل إذا رمى يوم النحر حل له كل شيء إلا زوجته. وهذا يفيد أن الشيخ رحمه الله يختار أن التحلل يحصل برمي زوجة العقبة. المشهور عند كثير من الفقهاء من غيرهم أن التحلل باثنين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق والطواف. قال افعل اثنين وتحلل، ارمي وطف، ارمي واحلق وتحلل. هذا جاء في حديث لكن في سنده مقال. والقول الثاني أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة، وهذا هو الذي قرره الشيخ رحمه الله، هو الذي دل عليه الحديث. ولكن إذا ضم إليه الحلق أو الطواف فهذا أكمل. نعم. فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة، ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب. فيحرموا ما تغير المعنى، فيحرموا من أحرم يحرم من الرباعي يحرم، أما يحرم من حرمه. فيحرموا عنده أو عند الميزاب. وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه. والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. يعني المعنى أن إذا جاء يوم الثامن ذي الحجة فالمحلون بمكة يحرمون من مساكنهم، كل واحد يحرم من مكانه، من خيمته، من بيته، حتى أهل مكة من مكة. وبعض الفقهاء كالحنابلة وغيرهم يقول الأفضل يروح يحرم من الكعبة من تحت الميزاب، يأتي تحت الميزاب يحرم، وإذا أراد أن يخرج إلى منى يطوف طواف الوداع للعمرة ثم يخرج منى. الشيخ رحمه الله يقول هذا ما عليه دليل، ما عليه دليل أنه يذهب إلى يحرم من الميقات. لو كان الناس يحرم من الميزاب، وإذا كان الحجاج ثلاث آلاف كلهم يحرمون من تحت الميزاب، وش يكون الزحام؟ زحام شديد، وهذا ما عليه دليل. والحمد لله الأمر يسر، الدنيا يسر، كل واحد يحرم من مكانه ويذهب إلى منى، ولا يحتاج طواف الوداع، ما في طواف الوداع. طواف الوداع من حج، أما العمرة ما في طواف الوداع، ولم يأتي دليل يدل على ذلك، وليس هناك دليل. فالصواب أنه يحرم من مكانه ولا يحرم من تحت الكعبة ولا يطوف للوداع. الحمد لله يحرم من مسكنه ثم يذهب إلى منى. نعم. ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات. يعني المحرم بالحج مثل المحرم بالعمرة، يتنظف ويتطيب ويغتسل، يلبس الذكر إزار ورداء. نعم. وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده، أو بعده من يوم التروية، ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، إلا المغرب والفجر فلا يقصران، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم. هذه أعمال اليوم الثامن للحجة، هو اليوم الثامن، عمله هو أن يحرم الحاج من مسكنه ثم يتوجه إلى منى، وإن كان قارن أو مفرد وهو على إحرامه يذهب إلى منى ويجلس في منى، يصلي فيها خمس فروض الأفضل: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وله أن يحرم بعد الظهر فيصلي بها العصر والمغرب والعشاء والفجر، يحرم بمنى من مسكنه قبل الزوال أو بعده، فإن قبل الزوال صلى الظهر بمنى، وإن كان بعد الزوال صلى الظهر بمكة وصلى العصر بمنى، ويصلي الصلاة قصر، يقصر رباعية الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والفجر فلا يقصران. أهل مكة ماذا يعملون؟ أهل مكة قال كثير من الفقهاء إنهم يتمون، يصلي الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع، لأن المسافة قصيرة، ما في ما هو مسافر، كيف يقصر؟ فقرر الفقهاء من الحنابلة وغيرهم أن أهل مكة يتمون الصلاة لأنهم ليسوا مسافرين. والقول الثاني أهل العلم وهو قول المحققين، قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن أهل مكة يقصرون مع الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس قصرا أهل مكة وغيرهم، ولم يقل لأهل مكة أتموا الصلاة، إنما قال هذا في في في فتح مكة، في غزوة الفتح لما صلى بهم وهو في جوف مكة قال صلى بهم قصرا، وقال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، لكن ما قال هذا في منى، ما قال أتموا يا أهل مكة، فدل على أنها على أن أهل مكة كغيرهم يقصرون الصلاة في منى ومزدلفة، وإذا رجعوا إلى مكة يتمون، لكن أيام منى يقصرون كغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالحجاج أهل مكة وغيرهم ولم يأمرهم بالإتمام، هذا الذي قرره المحققون كشيخ الإسلام ابن القيم. أما الفقهاء يقولون لا، أهل مكة يتمون لأنها المسافة قصيرة، ما في مسافة، مسافة بين مكة ومنى ما في قصر. وبعض العلماء يقول القصر نسك من مناسك الحج، القصر نسك وليس القصر من أجل السفر، لا، لأن نسك من مناسك الحج، فمن كان حاجا يقصر سواء من أهل مكة أو غيره. وعلى كل حال نقول سواء قيل النسك غير النسك، نقول السنة القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالحجاج من أهل مكة وغيرهم قصرا ولم يأمرهم بالإتمام. متى أمرهم بالإتمام؟ أمرهم بالإتمام في غزوة الفتح لما فتح مكة وصلى بالناس وهو مسافر قصر، وقال لأهل مكة أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سافرون يعني مسافرون، فصلى بالناس ركعتين ثم أهل مكة أتموا بعده، لكن في ميناء في الحج ما قال لهم أتموا، صلى بهم قصرا ولم يأمرهم بالإتمام. هذا اللي قرره الشيخ رحمه الله. نعم. ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يسرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، يوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر. هذه أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة هو يوم عرفة، يدفع الحاج من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس، هذا السنة. إذا طلعت الشمس دفع الحاج من منى إلى عرفة، ويكثر في طريقه إليها بالتلبية. ويقول وله يسن أن ينزلوا بنمرة لزوجها، نمرة مكان قرب عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة ونزل بها حتى زالت الشمس، ثم ركب ناقته لما زالت الشمس وخطب الناس في عرنة في بطن الوادي، ثم لما وصلى بها صلى له الظهر العصر، ثم ركب ناقته ودخل عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل قبل الزوال بنمرة وخطب وصلى بعرنة ووقف في عرفة ثلاث مواضع. الموضع الأول نمرة نزل فيه قبل الظهر، والموضع الثاني بطن الوادي الآن أمام نمرة ترونه وادي، خطب الناس به على راحلته، ثم صلى الظهر والعصر، ثم ركب ناقته ودخل عرفة ووقف. فوقف نزل بنمرة قبل الزوال وصلى الظهر والعصر بعرنة بطن الوادي ووقف بعرفة ثلاث مواضع. ولكن نزول بنمرة الآن لا يتيسر الآن من الزحام الشديد، ما الإنسان يعني جهده أن يصل إلى عرفة. نعم. ويصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في أداء في وقت الأولى، والحكمة من الجمع والقصر والتقديم حتى يطول وقت الوقوف، حتى يطول وقت الوقوف، لأن وقوف العرفة يوم عظيم، هذا يوم عظيم، يوم عظيم من أعظم الأيام، والمشروع فيه الذكر والدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على ناقته بعد الصلاة حتى غربت الشمس رافعا يديه وماسك بزمام ناقته، ولما سقط الزمام أخذ بيد الأخرى وبقت الأخرى اليد مرفوعة حتى غربت الشمس. هذا الحكمة من تقديم الصلاة العصر مع الظهر حتى يطول وقت الوقوف. نعم. ثم حالة الوقوف يبين الشيخ رحمه الله الآن. نعم. ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل. نعم. الوقوف بعرفة، وعرفة عليه حدود الآن معروفة، كل عرفة موقف إلا بطن عرنة الوادي، الوادي مقدم الآن، مسجد نمرة مقدمه من نمرة ومؤخره لما وسع من عرفة، عليه حدود عليه علامات، فالوقوف بعرفة كلها موقف. والأفضل أن يستقبل الجبل، جبل يسمى جبل الرحمة أو جبل إلال، والقبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند جبل الرحمة، عند أسفل الجبل يعني الصخرات، فيستقبل الجبل والقبلة، وإن لم يتيسر استقبل القبلة في أي مكان. نعم. ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. نعم. يعني يجتهد في هذا الموقف العظيم من أكثر من الذكر والدعاء والتضرع، ويكون رافعا يديه، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. المؤلف رحمه الله سيذكر هنا جملة من الأذكار والأدعية الواردة يستفيد منها المسلم ويدعو بها. نعم. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع. وتكراره، المصدر بفتح، هذه من الأخطاء الشائعة، تكرار تعداد، هذا خطأ، تكرار تعداد ترداد، إلا في مصدرين تبيان وتلقى،